تُوصُونَ بِهَا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما إحداهن قنطارا

الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم إن الله

فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك فاستغفروا الله

لتحكم بين الناس فاستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وكان الله بما يعملون محيطا فأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به إن يدعون من دون من